الإمام الصغرى التي في الصلاة يجب إذا فقدت هذه المواصفات القراءة ثم السنة ثم الأخذ الإسلامي أن يكون أشرفهم نسبا ويقدم العربي على غير العربي ثم القرشي على العربي العام ثم القريش إذا كان بني هاشم هذا متى يكون؟ إذا عزمت الرتبة الأولى القراءة والسنة عندنا الآن بدأ في مسائل أخرى أوصاف تستوجب لصاحبها أن يتقدم ولو لم يكن قارئا ولا عالما بالسنة منها صاحب البيت صاحب البيت هو الذي يتقدم ولو كان الزوار والأضياف الذين دخلوا عليه فيهم من هو أقرأ منه أعلم منه نتكلم الآن عنه منها صاحب البيت وذو السلطان ذو سلطانه إذا كان صاحب مزرعة صاحب مؤسسة السلطان العام الأمير إذا وجد في القرية فهو يعني فهو أولى بالإمامة من الإمام الراتب وأولى بالإمامة من صاحب البيت وغيره نسمع الآن من يقول نعم هذا صاحب البيت قال الشارح وصاحب البيت بشرطه وإمام المسجد أحق بالإمامة من الكل بغير خلاف نعلم لما روي أن ابن عمر لو دخل إنسان قارئ وإمام مسجد راتب لكن لم يكن قارئ أنت قرأت من دخل ولا يقال أنت تقدم أنت قارئ هذا الإمام الذي بقى لا ما يقال ذلك إمام المسجد أحق بالإمامة ولو دخل عليه من هو أقرأ منه عرفنا هذا الفقه هذا لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولا له صلى ابن عمر معه سألوه أي أمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق طيب أتى أرضا له أصبحتين سلطان كذلك وفيها مسجد والذي يصلي في المسجد عبد بن عبد الله بن عمر عبد بن عبد الله بن عمر فقيل له صلي فقال لا صاحب المكان يحق أنه أدبا منه رضي الله عنه المكان هو إمام مسجد فكان تقدم إذا تأتينا أن السيد إذا دخل على عبده في داره حقية السيد إذا تقدم على العبد لكن هذا التواضع من عبد الله بن عمر عن الأرض أرضه والعبد عبده لكن لما عين هذا العبد إماما لهذا المسجد ثم جاء عبد الله بن عمر فقيل له تقدم قارنا صاحب المكان حق بذلك إذا فعل الصحابي رضي الله عنه أمرا فهو أقرب يعني إلى الحق والصواب لأنه أعلم بالسنة وأعلم كذلك فقال أن عبد الله بن عمر يقول أتى أرضا له لما روي أن ابن عمر أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولا له صلى ابن عمر معه سألوه أي أمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق ولأن في تقديم غيره استئاسة وكسرا لقلبه هذه العلة كان إمام المسجد وصاحب البيت طلب منه أن يتقدم غيره ولو كان أقرأ فكان هذا فيه إلحاق ضرر بالإمام الراتب كسرا لقلبه وحصل نوع من الاطمئنان لذلك قال لا يليق نعم وقال ابن عقيل إنما يكون أولى مع التساوي والأول أولى يستحق تقديمهما للأفضل منهما وقال ابن عقيل إنما يكون أولى مع التساوي قال أن يقول صاحب البيت وصاحب المسجد أولى إذا تساوى هو والزائر وغيره في المعرفة والعلم يقول لا ليس كذلك خلاف قول ابن عقيل هو الصواب ابن عقيل رضي الله عنه يقول إيه رحمه الله يقول إذا دخل على صاحب الدار وذي السلطان في سلطانه أو المسجد فإن تساوى هو والزوار في القراءة ويقدم صاحب الدار وصاحب السلطان فيقال ان هذا قول ضعيف لكن يقدم صاحب الدار وصاحب السلطان ولو كان غيره اقرأ منه هي السنة فلذلك لما اخبر صلى الله عليه وسلم ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ثم جاء بالترتيب الى ان قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه وفي راية بيته الا بإذنه فيؤمن الرجل لما أتى بهذا الترتيب دل على أن صاحب البيت وذو السلطان أولى من غيره ولو لو تقدم غيره عليه في جودة القراءة والعلم. نعم. ويستحب تقديمهما للأفضل منهما. ويستحب تقديمهما الضمير في تقديمهما يعود على من؟ على صاحب البيت وعلى ذو السلطان. أن صاحب المنزل صاحب الدار إذا جاءه الأضياف ودخلوا عليه وحانت الصلاة ورادوا أن يصلوا جماعة استحق لصاحب الدار أن يقدم من هو أقرب من القوم، لكن الحق لمن هو؟ لصاحب الدار، لكن استحق في حقه أن يقدم من هو أقرب القوم. فهم الوصل هذا؟ استثنى من الأولى أن السيد يقدم على عبده في بيت العبد لفعل الصحابة رواه صالح. نعم، سأتينا هذا إن شاء الله. أن استثنى من ذلك أن السيد إذا دخل على عبده في داره السيد هو الذي يأمر. نعم. ولعموم ولاية إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان. إلا الاستثناء يعود على إيه؟ إذا أردت أن تعرف فقرأ اللفظ مرة ثانية ثم المنظر الاستثناء يحوز على إيه؟ اقرأ المجد. وصاحب البيت وإمام المنزل أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان. الاستثناء من صاحب البيت وصاحب المسجد، إمام المسجد الراتب وصاحب البيت أولى بالإمامة من جميع الرتب التي وصفها صلى الله عليه وسلم لذوي الرتب، القراءة والعلم والهجرة والإسلام السابق. هؤلاء إذا دخلوا على صاحب الدار فصاحب الدار يحق بالإمامة. فهم هذا؟ ثم تثنى من ذلك إلا إذا كان ذو سلطان الحاكم أو الأمير، إذا جار إذا أتى قوما في ذلك فحقه أولى من حق صاحب الدار بالإمامة، هكذا أراد أن يقول. ثم كلام هذا؟ إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان هو أولى في المنصوص لأنه عليه السلام. أما عثمان بن مالك وأنس في بيوتهما. عثمان بن مالك كان ضريرا رضي الله عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المنزل فيصلي فيه ليتخذ المكان مسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قال أين تريد أن أصلي؟ فأشار إليه المكان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المصنف الشارح رحمه الله أخذ من هذا دليلا يؤيد به قول المؤلف أن ذو السلطان إذا دخل على صاحب الدار فهو أولى بالولاية. عرفنا الدلالة؟ هل يطابق هذه الدلالة على المراد ولا ما تطابق؟ عرفنا الاستدلال؟ الشارح أتى بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حين زار عثمان بن مالك، قال فالنبي تقدم فصلى، فمعنى ذلك أن كل ذي سلطان إذا زار قوما فهو الذي يتقدم على من؟ على صاحب المكان وصاحب الدار. الدلالة ليست صحيحة، ليست في وجاهة. ما عدم الضعف في الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي ليصلي في مكان يتخذ مسجد، إما لتحديد القبلة أو تبرك بموقعه صلى متشرفا للمنزل إذا صلى فيه، وهذه لا تكون لغيره صلى الله عليه وسلم، هذه غيره. كذلك ولا يقال كل ذو سلطان دخل على صاحب الدار هو الذي صلى فيه، لأن العلة الموجودة فيه لا تتوفر في غيره، فلا صحة الاستدلال به، لا صحة سنة. لأن هذا طلب مقدم، قال تعالى يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مسبقا أن يأتي ليصلي بهم، وإلا لو زار قوما صلى الله عليه وسلم هكذا فليس، حتى ولو لم يكن موعد ليس من حق أحد أن يتقدمه صلى الله عليه وسلم. والآية دي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فراء عامة، ليس في الأقوال والأفعال، حتى في الصلوات تقول ذلك، حتى في الصلوات. نعم. ولأن له ولاية عامة وكذا الوالي من قبله. وكذا الوالي من قبل الوالي. الحاكم إذا عين أميرا أو عين مسؤولا نائبا عنه فالنائب منزلة الحاكم، فإذا زار أقواما في دياره فينزل منزلة السلطان فلا يتقدم عليه. وكلام هذا؟ زاد في الكافي ونائبهما. اقتضى ذلك أن السلطان مقدم على خليفته، وذكر أبو الخطاب وجها أنهما يقدمان عليه. وذكر أبو الخطاب الخلودان وجها عند الرواية أنهما أن صاحب الدار وذي السلطان إذا كان رئيس في مكان ما يقدم على الولاية العامة على السلطان الكبير. رواية ولا وجه؟ وجه. هذا الوجه خرجه تخريج، بمعنى خرجه على نصوص أخرى. سمعوا للتخريج هذا ما هو؟ نعم. لعموم قوله عليه السلام من زار قوما فلا يأمه فلا يأمه، ولأن ولاية صاحب البيت والمسجد خاصة وإمامة السلطان عامة، ولذلك لا قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يأمه. الحديث رواه مالك بن الحويرث زار قوما في مسجدهم فقدموهم للصلاة، قال لا أصلي لكم وسأحدثكم بسبب ذلك. فلما صلوا أخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم واحد منهم أحدهم ولأمهم أحدهم. فلما سمع مالك بن الحويرث هذا الحديث بلغه على وجهه، أخذ منه أبو الخطاب وجهه أن السلطان إذا دخل على صاحب الدار وعلى ذو السلطان يعني، ودخل الحاكم على ذو السلطان في رئاسته صاحب مزرعة أو مؤسسة، قال له أن يتقدم، أن لا يجوز له أن يتقدم عليه. لما؟ استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يأمه. لكن لما قال وجه دل على أن الرواية خلافه. وكلام هذا؟ نعم. ولذلك لا يتصرف السلطان إلا بالغبطة كالوكيل بخلاف المالك في السرقة. لما أتى بالدليل الشرعي انتقل إلى دليل عقلي وهو يسمونه القياس. قال الحاكم العام لا يتولى إلا بالغبطة، وأما المالك الخاص له أن يتصرف. الحاكم إذا أراد أن يبيع على مفلس دارا له، أو أراد أن يبيع متاعا لإدخاله في بيت مال المسلمين، أو أراد أن يبيع شيئا من الأشياء التي في مصلحة المسلمين، لا يجوز أن يبيعه إلا فيما كان في مصلحة المسلمين. لكن يستحق البيع باعه، إن كان لا رفيق لا يجوز له أن يبيعه، عنده التصرف العام. ثم إذا أراد أن يبيعه على أحسن وجه أمكنه كما يتصرف ولي أمر اليتيم، ولي أمر الوكيل، والوكيل إذا وكلتك في شيء يا فلان اذهب فاشتري لي كذا، لا يصح أن تشتريه كما تشتريه لنفسك، قد تأخذه بالغالي والرخيص. لكن في الوكالة لا بد أن تبحث عن أحسن الأشياء في أرخص الأشياء، أحسن السلع أرخص الأثمان، هذا يسموه الغبطة. أن تتصرف في مصلحة الوكيل، وكذلك النائب يتصرف في مصلحة اليتيم على أحسن وجه. لكن المالك الحقيقي إذا أراد أن يشتري إن اشترى بالغبط فله، وإن اشترى بالرخص له جائز، كل ذلك واسع، وإن اشتراه في غلاء الأسعار ذلك واسع، لأن هذا ماله ولو أن يتصرف فيه. أما النائب وولي أمر الوكيل والوكيل لا يتصرف إلا بالغبط. ما وجه الدلالة في ذلك؟ هم مثلا الآن يقول الآن أن السلطان العام لا يتصرف إلا بالغبط، والمالك الحقيقي للأشياء له أن يتصرف حسب ما أراد. ففي فرق بين المالك الحقيقي وبين السلطان العام. واضح هذا ولا مش واضح؟ فيقول أن صاحب الدار والمرؤوس على مرؤوسيه في مؤسسة أو في منزل وما إلى ذلك، هؤلاء يتصرفون تصرف المالك، والحاكم يتصرف تصرف النائب ولي أمر اليتيم. الحاكم يتصرف بالغبطة وذاك يتصرف كما يشاء، أيهما أولى وأدق وأحكم في التصرف؟ الحاكم العام. كذلك أخذ من هذا وجها في القياس أن الحاكم العام إذا دخل على ذو سلطان بسلطان أو على رب منزل أن له الولاية. عرفنا وجه القياس؟ واضح المشاهدة؟ تقرأ. وقال ابن حامد: صاحب البيت وحده أحق بها وهو أولى. فرع: معير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر. وفي الوجيز: معير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر. أقول مؤجر لحمه ومؤجر. عندنا معير ومستعير، مستأجر ومؤجر. المستأجر الذي تشتري المنفعة بدراهم، والمعير الذي يعطي الأشياء للاستفادة من منفعتها ورد عينها بعد أجل. إذا أنت أعرت فلانا أرضا يحرثها أو يزرع فيها أو يسكن فيها، أو أعرته دارا ثم زرته في تلك الدار أو في تلك المزرعة، فمن يأم الآخر؟ من هو أحق بالإمامة؟ واضحة مثلا شو واضحة؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. معير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر. طيب، لأنه أحدهما يملك العين والآخر يملك المنفعة. المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك العين والدار الأنقاض والتراب والأرض والبناء يملكها المالك وهو الذي أجر الدار أو المعير، والمستعير يملك المنفعة، هذا يملكها بقيمة، هذا يملكها بما أعطاه من عقد وعهد. فأيهما أولى وأحق وأقوى في التصرف، مالك العين ولا مالك المنفعة؟ هذا فيه خلاف. فرجح الشارع هنا أن المعير والمستأجر أولى من المستعير من المستأجر من المؤجر. واضح هذا؟ اقرأ عبارة مرة ثانية وانظروا إليه. معير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر. وفي الوجيز: وساكن البيت أحق، ومقتضاه أن المستعير مقدم على المالك. هذا صحيح، المستعير مقدم على المالك، لأن المستعير له أن يمنع المالك من الدخول في الدار إلا إذا طلبه مقدما. اختلفوا في الإعارة، هل لها وقت ليس لها وقت؟ بمعنى أن المعير هل له أن يرد إعارته قبل انتهاء الأجل؟ لما دخل عرني هذا الثوب لمدة شهر، فهل للمعير أن يقول هاته قبل الشهر ليس له؟ أكثر الأئمة على جواز رد الإعارة وقت ما قبل المعير. بعضهم حددها إلا أن يكون ضرر، لكن في أثناء الإعارة لو هو ساكن في الدار المستعير له أن يمنع صاحب الإعارة من الدخول إلا بإذنه، إلا إذا طلبها فرغها لي وله الحق. وكذلك المستأجر له أن يمنع صاحب الدار من الدخول في أثناء المدة التي هي مؤجرة لها من الدخول فيها إلا بإذنه. فلما كان ملك المنفعة في هذه المدة أقوى من ملك العين، الصواب أنهما يقدمان في ذلك خلافا لما قاله الشارع. واضح المشاطحة؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. معير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر. وفي الوجيز: وساكن البيت أحق، ومقتضاه أن المستعير مقدم على المال. وفيه نظر على المذهب. اقرأ. والحر أولى من العبد ذكره الأصحاب. طيب، بعد ما انتقل من الأوصاف التي بينها صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أوصاف أخرى استحبها الأئمة، فاستنبطوا لها أدلا حسب اجتهاده، فقال الحر أولى بالعبد. في أي شيء أولى؟ الإمامة، إمامة الصلاة. الأولوية بعد فقدان الرتب المذكورة أولا، ولا حتى ما وجد رتب؟ الرتبة الأولى القراءة، أم القوم قرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا الحر يقدم على العبد، لو كان العبد أقرأ لأن قوله صلى الله عليه وسلم أم القوم قرأهم لكتاب الله عام، ما يخص، ما خص فيه حرا من عبد، ولا ميز فيه شخص عن شخص، هي عامة في هذه الولاية لكل من كان قارئا، كان عبد ولا غير عبد، طويل أو قصير. لما قال يقوم أو يقوم القوم أقراهم دل على أن هذا الوصف هو المعتبر، أن هذا الوصف هو المعتبر بالتقديم. هنا قال الحر أولى من العبد، بمعنى أنهم لو تساووا في عدم القراءة أو في القراءة، بوجود العلم أو عدم العلم، كلاهما كان جاهلا أو كلاهما كان عالما، أيما يقدم؟ فقال الحر يقدم على العبد. عرفنا هذا؟ يعني له وجه، قوله له وجه، ولا يفهم أن الحر مقدم على العبد حتى ولو كان العبد متصفا بالصفات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان بها تلك الصفات استحق الإمام، ليس كذلك. وكلام هذا هذه العبارة مرة ثانية. الحر أولى من العبد، ذكره الأصحاب لأنه أكمل في أحكامه وأشرف، ويصبح إماما في الجمعة والعيد ولو تبعض. وعنه العبد أولى إن كان أفضل أو أدين لما ذكرناه. ويصبح الإمامة في الجمعة والعيد، لأن الجمعة لا تجب على العبد، يجب عليه أن يصلي ولا ما يجب عليه أن يصلي؟ ولا لا تفرض على عبد ولا حر، ولا فرض على الناس كلهم كذلك، لكن الجمعة فرض على العبيد وليس فرضا. إذن ما يصلوا ولا يصلوا؟ ليش يصلوا مكانها؟ يصلوا ظهرا. فلما كانت الجمعة لا تجب على العبيد، فقالوا أن العبد لا يصح أن يأم، لأنه ليس أهلا للجمعة، ليس أن يصلي جمعة عبيد، ليس هو إماما. واضح هذا؟ لما نقص مرتبته في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد استحق الحر على التقديم عليه إن تساووا في تلك الرتب الأوصاف التي تقدمت. وكلام هذا تقرأ. ويصلح إماما في الجمعة والعيد ولو تبعض. إيش معنى لو تبعض؟ لو كان بعضه حرا وبعضه كالمكاتب، المكاتب كما قال سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يجي العبد السيد يقول أنا أبغى، أو السيد يقول العبد ادفع لي كذا في ثلاث سنوات وأنت حر، اتفقان على مبلغ، إذا دفع العبد ثلث المال كان ثلثه حرا، إذا دفع نصف المال كان نصفه حرا، حتى يقضي ما عليه من النجوم. قال إذا كان لو كان مبعضا نصف حر نصف عبد، أيهما أولى بالإمامة؟ الحر. نعم. وعنه العبد أولى إن كان أفضل أو أدين لما ذكرناه، تضى ذلك صحة إمامته في قول الجمهور، لأن عائشة كان يأمها غلام لها وفيه شيء، ولعموم يأم القوم أقرأهم وفيه شيء، لا أظن في صحة الله أعلم. لما قال فيه شيء كان الأثر هذا لن يصح عند الشارع. نعم. ولعموم يأم القوم أقرأه، وصلى ابن مسعود وحذيفة. ولعموم الاستدلال هذا على غير وجيه، يعني الأئمة الفقهاء ذكروا أن الحر أولى بالعبد، لم يقولوا أن العبد إذا كان قارئا يقدم الحر عليه، لا ما قالوا هذا، ما قال الحر أولى بالعبد إذا استووا في المراتب، إذا كان العبد في شروط المواصفات ما حد قال إنه يقدم على العبد. هو كلام هذا، فالاستدلال هذا مصادرة على المطلوب، إنه ما نازعوا في هذا، ولا يصح أن يستدل عليهم بشيء لم ينازعوا فيه. نعم. وصلى ابن مسعود وحذيفة وراء وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي حسين وهو عبد، رواه صالح في مسائله. صلوا لأنهم دخلوا في داره. صلوا وراءه لأنه دخلوا في داره فصلهم بهم إماما. نعم. ولأنه من أهل الأذان فصح أن يكون إماما في الحق، فعلى هذا لا يكره، جزم به غير واحد. نعم. والحاضر أولى من المسافر، ذكره معظم الأصحاب، لأنه إذا قال الفقيه وفلان أولى من فلان، كلمة أولى غير معنى أحق وأوجب. كلمة أولى تدل على أن المفضل عليه لو أتى بشيء ذلك جائز، لكن أولى خلافه. لما قال فلان أولى من فلان، الحر أولى من العبد، يفهم منه أن العبد لو تولى الإمامة الصلاة خلفه جائزة، بخلاف لو قال الحر أحق بكذا، قد يفهم منه أن لو تولى الإمامة عبد لا تصح. لما قال أولى دل على أن أحدهما لو صلى بالآخر جائز. ثم قال والحاضر أولى من المسافر، جمع مقيم ومسافر، فأراد أن يصلي فريضة، أيهما يتقدم بالإمامة؟ قال المقيم. ما الدليل على أن المقيم له الولاء أولى بالإمامة من المسافر؟ تساوى في الرتب، كلاهما قارئ أو كلاهما عالم بالسنة أو فقد جميع الرتب، بس هذا المسافر هذا مقيم. وجدوا أن إتمام الصلاة أولى من نقصانهم، فجعلوا أن هذا أولى من ذلك. هذا هو الاعتبار فقط. اقرأ. لأنه إذا أما حصل جميع الصلاة في جماعة بخلافه، قال القاضي إن كان إماما فهو أحق، جزم به ابن تميم، لأنه عليه السلام كان يصلي بهم عام الفتح ويقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا. قال إذا كان إماما فهو أحق، يعني الإمام الأعظم ولا إمام المسجد؟ ما المراد به هنا؟ القاضي أبو يعلى يقول إذا كان المسافر إماما فهو أحق بإيش؟ بالإمامة من المقيم. إذا كان إماما، إن أراد به إمام مسجد ما يتأتى هذا. كيف يتصور كيف يكون المسافر هو إمام المسجد؟ إلا من عين في قرية بعيدة يسافر إليها يصلي بالناس ثم يعود يقال ذلك، لكن هذا المعني به الله أعلم، لعل الإمام الكبرى ذو السلطان يقول إلا ذو السلطان إذا كان مسافرا له أن يؤم الناس، ولو يعني أولى بالإمامة ولو كان مسافرا على المقيمين. واستدل بما حصل منه صلى الله عليه وسلم بفعله. اقرأ. لأنه عليه السلام كان يصلي بهم عام الفتح ويقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر، رواه أبو داود. على هذا كان إذا صلى يوم الفتح صلى في مكة، التفت قبل أن يصلي يقول للناس صلى، يقول لهم صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، نحن مسافرين أنتم مقيمين، فأتموا الصلاة حتى لا يفهموا منها أن الصلاة ركعتين، أن الرباعية ركعتان، فقال أتموا الصلاة. لما فهم من ذلك قال أن الإمام الكبرى أولى ولو كان مسافر. نقول الإمامة الكبرى للسلطان أولى من غيره ولو كان غيره جامعا للأوصاف الرتب التي بينها صلى الله عليه وسلم. هذا هنا لو أخذناها بهذه الصورة، المسافر أولى من المقيم، فكان يستدل بها بعض الناس على أن الفعل ينسخ القول. فين القول؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن هذا خبر ظاهره خبر معناه الأمر، أي ليؤم الناس من كان مستجمعا لهذه الأوصاف. ثم حصل منه صلى الله عليه وسلم فعل، فهو أنه صلى بأهل مكة عام الفتح وكان يأمرهم بأن يتم الصلاة، كان يفعل بهم قصرا، يعني يصلي بالناس قصرا والمقيمون يتمون الصلاة. اقرأ. على هذا يتمها المقيم بعد السلام كمسبوق، فإن أتم المسافر فرواية متنفل بمختلف، قال ابن عقيل: ليس بجيد لأنه الأصل فليس بمتنفل. وصحح في الشرح الصحة لأن المسافر إذا نوى الإتمام لزمه ويخفر المجموع فرضا، فعلى هذا لا تكره إمامته بمسافر كعكسه. إذا جاء مقيم صلى ودخل مسافر معه ليأتم به، واضح مثلا؟ ثم سلم الإمام من ركعتين، قد يكون المسافر مسبوق، فلما صلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين سلم الإمام وأدرك المسافر معه كم؟ ركعتين. هل يسلم لأنه مسافر أو يتم الصلاة؟ يجب عليه الإتمام، لا بد أن يتم. لما؟ لأنه دخل معه بنية الجماعة، دخل معه بنية الجماعة والإقامة، بنية الاقتداء، الاقتداء. وإنما جعل الإمام ليؤتم به لا يصح في حق المسافر إذا صلى خلف المقيم إلا أن يتم. واضح هذه؟ ولذلك استدراك ابن عقيل كان جيد يوم قال أن المسافر إذا صلى خلف مقيم له أن يقصر الصلاة، قال هذه رواية ضعيفة، اقرأ العبارة مرة ثانية. فإن تم المسافر، قال ابن عقيل: ليس بجيد لأن الأصل لأنه الأصل فليس بمتنفل. وصحها في الشرح الصحة لأن المسافر إذا نوى الإتمام لزمه ويصير المجموع فرضا، فعلى هذا لا تكره إمامته بمسافر كعكسه. وفي الفصول: إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه لأن الإتمام لزمه حكما. والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين، ذكره غير واحد وجزم به في الوجيز وقدمه في. لما ذكر الأولويات الحر والعبد والمقيم والمسافر، ذكر البصير والأعمى، قلنا هذه اجتهادات من الفقهاء ليس لها دلالة من الكتاب والسنة إلا استنباطا، وقد تكون إشارة وقد تكون واضح، قد يكون قويا كالاستدلال بالشرف والنسب فيما سبق قررناه بالأمس. الآن يقول أن الأعمى، أن البصير أولى من الأعمى في الإمام، بمعنى إذا تساوى في الرتب، كلاهما كان قاري وكلاهما كان كذا أو فقد جميع الرتب، أيهما يقدم؟ قال يقدم البصير على الأعمى. لا بد من تعليل. لم يكن هناك تعليل إلا أن البصير قد يراعي من الاحتراز عن النجاسات، وقد يطلع على القبلة يعرف مواقع السجود ما لا يدركها الأعمى. هذه هي الاعتبارات التي بموجبها قالوا يقدم هذا الصنف على هذا الصنف، وليس لهم دليل من ذلك، ليس في دلالة. نعم، لأنه أقدر وقدمه في الفروع، لأنه أقدر على توقف النجاسات واستقبال القبلة باجتهاده. والثاني يقدم الأعمى وهو رواية، لما قال في وجهين الأولى البصير، قال الوجه الثاني يقدم الأعمى. انظروا التعليل، سمعوا للتعليل هذا. نعم، هو رواية لأنه أخشع لكونه لا يشتغل في الصلاة بما يلهيه، وعنه هما سواء. وقاله القاضي لأن الذي رجح إمامة الأعمى على أي وجه رجحه؟ أن البصر لما كان مفتح يشغل الإنسان بما يرى يمر ويشاهده، لكن لما كان هذا الأعمى لا يرى شيئا هو أقرب للخشوع، هكذا أراد أن يقول. لكن الانشغال غالبا مش انشغال البصر، انشغال القلب، انشغال القلب هو الذي يعني يذهب الخشوع. نعم، وعنه هما سواء. وقاله القاضي لأن الخشوع مع توقف النجاسة يتقابلان فيتساويان. قال المؤلف: والأول أولى لأن البصير لو غمض عينيه كره له ذلك، ولو كان فضيلة لكان مستحبا، لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى. فإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان، وظاهره أنها تكره إمامته لأنه عليه السلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بهم وهو أعمى. رواه أحمد وغيره من حديث أنس. قال: فإن كان أعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان، تصح أو لا تصح. رواية القول بأنها لا تصح اعتمدوا على أن لو حصل خلل في الصلاة فسبحوا به لا يسمع، فقال لا تصح إمامته من هذا الوجه. هنا بس خطأ في نسق الكلام، في ترتيب الكلام. اقرأ العبارة: لأنه عليه السلام استخلف ابن أم مكتوم. العبارة جاءت بعد كراهة إمامة الأصم، والدليل لا يطابق المدلول عليه، فليست مناسبة أن ترد في هذا. فلعل الشارح رحمه الله ما حرر الكتاب أو هناك سقط، لأن الاستدلال الآن استدلال على إمامة الأعمى. أيهما أولى، البصير ولا الأعمى؟ فقال: كلاهما سواء، لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى، فكان يصلي بالناس وهو أمير الناس. هل كان صلاته لأجل أنه أمير، أو أن صلاته بالناس لأنه كان إماما للناس؟ فمن نازع في صلاة الأعمى قال عبد الله بن أم مكتوم: ما أم الناس لأنه كان إماما، إنما أمهم لأنه كان ذو سلطان، وذو سلطان له أن يأم الناس. ومن لم ينازع أتى بهذه الدلالة. فالدليل هذا وجوده بعد حكاية الأصل ليست متسقة. أقول كلام هذا طيب الطريق. اقرأ يا أخي. تنبيه: لم يتعرض المؤلف لإمامة البدوي، بل أصح أنها لا تكره إمامته ويقدم الحضري، وتكره إمامة من يسرع. وصح أنها لا تكره. لما قال أصح أنها لا تكره دل على أن هناك قولا صحيحا تكره إمامته. يعني أنا قول صحيح تكره إمامته. لازلنا في الأولويات، لازلنا في مسألة الأولويات. نعم. قال جماعة: ما العلة لأن الحضري يقدم على البدوي في الإمامة؟ البداوة ليست بالمعرى المعروف عندنا. المعروف أن أصحاب القرى والألياف يسموهم بدو، ليس كذلك. البدو هم الرحل أصحاب الرعي الذين يتبعون العشب، كان أصحاب خيام يتنقلون، وأصحاب الحواضر يحضرون المساجد وحلقات الذكر ويستمعون العلم، وهؤلاء بعيدين عن العلم. ولما فقدوا بعض هذه الصفات قدم الحضري على البدوي، مو لأجل أنه حضري ولا لأجل أنه بدوي، لكن لما كانت البداوة غالبا تكون بعيدة عن مواطن الذكر والجماعات كان الحضري أقرب. لذلك يقول سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. لما الملائكة بما أنزل الله؟ لما أحد حلقات العلم. قال هذا أقرأ. قال جماعة: ومن تضحك صورته أو رؤيته. وقيل: والأمرد. وفي المذهب وغيره: وإمامة من تضحك صورته ورؤيته. فرق بين من رأى صورة يشمئز منها، وبين من رأى صورة وضحك منها. واضح؟ ولعل المصنف أراد الناحيتين، وكأنه يقول: من كانت صورته في شيء من تشريف لا يقدم إماما. نأخذ هذا الكلام، نأخذ هذا الكلام وننزله أحسن الوجوه. إنما يقال أنه في حق من فقد جميع الرتب، لأنه لم يكن قارئا ولم يكن عالما في السنة، ولم يكن أقدم الناس هجرة ولا أقدمهم إسلاما ولا أكبرهم سنة، وتساووا كذا ثم قدم هذا. من كان ذاك تلك صفته قال: لا يتقدم. طب لما منعوه من التقدم؟ لأجل هذه الخلقة التي خلق الله عليها ولا ليس مذمة هذه، لا ليس غرضهم ذلك، غرضهم أن من كانت تلك صفته وتقدم للإمامة قد تكون باعثا على عدم الخشوع عند المأموم، أو تكون دافعا لألا يرى أن هذه الصلاة صحيحة أو يستخف بها. فلما كان ذلك الأمر كذلك جعلوا أن صلاة غيره أولى وأصح. هم كلام هذا إن في أحيانا الأوصاف تستغرب من الإنسان، يقول لما يقدمون كيف يقدم هذا يحسن أحسن الجماعة. أقرأ يا أخي. وفي المذهب وغيره وإمامة من اختلف في صحة إمامته، قال في الفروع: فيؤخذ منه تكره إمامة الموسوس وهو متجه لأن لا يقتدي به عامي، وظاهر كلامهم لا. قال في المذهب: والمتوضئ أولى من المتيمم. المذهب عن الكتاب ابن الجوزي في المذهب قال المتوضئ أولى من إيه؟ من المتيمم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وقلنا هذا كله فيما لا تساوى في الرتب، فيما لو تساوى في الرتب أو فقدوا جميع الرتب، وكان أحدهم متوضئ والآخر متيمم. الذي يتيمم لعذر أو بدون عذر، إذا كان تيمم بدون عذر تصح الصلاة منه؟ لا تصح الصلاة منه، لا بد بعذر. فمن تيمم بعذر طهارته كاملة لم يكاملة، ما الذي يفضل المتوضئ عليه؟ بأي وجه يفضل عليه؟ واضح؟ إذا هذا تيمم بعذر وهذا توضأ وضوءا كاملا، هل يقال أن هذا أجر أكثر من هذا؟ لا يقال ذلك، لا يقال هذا أجر من هذا. إذا هذا بحث عن الماء فلم يجده فاقد للماء، أو كان به عذر يمنعه من استعمال الماء فتيمم، ليست طهارته ناقصا، فليست هذه من المرجحات ولا الأولويات. هذا كلام غير صحيح، لا يقال أن المتوضي يقدم على المتيمم. هذا نقرأ. وهل تصح إمامة الفاسق والأقلق على روايتين إحداهما؟ الفاسق ضد العدل، من عرف عنه ارتكاب معصية أو مداومة عليه وصلى بالناس أو كان يصلي بالناس وما يتكلم عن الأولوية، انتهينا من الإمامة، انتهينا من التقديم حسب الرتب. الآن في صحة الصلاة، هل تصح الصلاة خلف أو لا تصح؟ واضح؟ فقال هل تصح؟ قال على وجهين. والأقلق، ما معنى الأقلق؟ الذي لم يختتن، ما طهر بعد، الأقلق الذي لم يختتن، وآخر هل صلي خلفه؟ هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ على وجهين. استمع ما الذي يقوله الشارح رحمه الله. إحداهما لا تصح إمامة الفاسق مطلقا، قاله أكثر الأصحاب وقدمه السامري وصاحب الفروع، وذكر ابن هبيرة أنها الأشهر، قال ابن الزاغوني: وهي اختيار المشايخ لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كلمة لا يستوون نفي الاستواء، لا يستوون في أي شيء. الله عز وجل في سورة السجدة ذكر مصائر المؤمنين ومصائر الكفار، ثم قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون في الثواب والعقاب والجزاء والإكرام والتقدير. هذا وين ذا، في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما أراد الله بها لا يستوون في الدنيا من حيث العطاءات، من حيث دفع الزكوات، من حيث ما يستحقون، لا، ما قال هذا الله عز وجل، لكن يقدمون في أشياء أخرى، لهم التخفيف في أشياء أخرى. فالإسلام بالآية، إسلام بالآية في نوع من إجمال، ليست واضحة الدلالة في هذه المعنى، إلا من قال لا يستوون في عموم الأشياء كلها حتى في الدنيا. نعم، اقرأ. ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: لا يؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره سلطان يخاف صوته وسيفه. وعن ابن عمر هذا حديث منكر وضعفه الأئمة. حديث ضعيف، كان ضعيف بما كان فيه في مجال الأعمال الذي يترتب عليها صحيح وحسن وأولى وكذا، لا يجوز. لكن لو كانت في فضائل الأعمال، في فضائل الثواب والذكر لرويناه، لكن لما كان يستحق ولا يستحق ويجب ويضاء لا تصح روايته، هذا لا يخرج به دليل. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم. قال البيهقي: إسناده ضعيف، ولأنه لا يقبل إخباره لمعنى في دينه أشبه الكافر. طيب، الآن هذا الكلام سمعناه، والمطلوب تحقيق المسألة ومعرفة وجه الصواب فيه. إذا كان إمام فاسق وعرف بفسقه وجهارته له، فهو أحد أمرين: إما أن يكون إماما عاما، أو يكون إماما خاصا. فالإمام الخاص إذا تولى من قبل السلطان فلا بد من الصلاة خلفه إذا اضطر الإنسان إليه، والصلاة خلفه صحيح. لكن لو وجد الصلاة عند غيره فالأولى أن يصلي عند غيره، على عند غير هذا الإمام. واضح أن الإصابة ربنا صورة الآن. وأما إذا كان بالسلطان العام فيجب الصلاة خلفه، لا يصح الخروج عنه. الصحابة رضي الله عنه صلوا خلف الحجاج، صلوا خلف نجد الحروري الخارج الذي يقتل المسلمين، صلوا عند أئمة الجور وعند الفسق، صلوا خلفهم. هذا يجب الصلاة خلفهم، لا يصح أن يقال هذا أو لم هذا. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. إيش معنى يؤخرون عن صلاة عن أوقاتها؟ يعني يصلون ظهر وقت العصر، قد يصلون العصر حتى غروب الشمس. فما الذي أمرهم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: صلوها على وقتها ثم صلوها معهم، صلوها لوقتها أنتم ثم صلوها معهم. إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. وكان هذا يجب الصلاة خلف الإمام العام ولو كان غير تقييد. وكان هذا. أما الإمام الخاص الذي علينا فإن وجدت عند غيره، لكن الفسق يكون مما اتفق عليه، وإلا أصحاب الهوى وأصحاب التجريح وفي النزاعات الشخصية قد يكون فيه طعن كثير. فساد الإنسان لا يحبه، يخرج عليه خارج يقول هذا فيه كذا وفيه كذا، أو يرى إنسان لا يعلم، لن يبلغه العلم، يقرأ كتب بعض التفسير اللي فيها تأويلات، يقول هذا مذهبه أنه كذا. سمعنا من الطعن الشيء العجيب الذي لا ينبغي أن يقال، لن ينصفه ولا يستطيع هذا اللامس أن يبين له الوجه الصحيح، إما عجز في العلم وعدم معرفة. لكن لو يكون هذا الكلام ويسولون على بعض الأئمة ما لا يليق. لكن لو اتضح الإنسان أنه جاهر بالمعصية وعلم بها، الأحسن في الإنسان أن يتخير من هو أولى وأعدل. ولأنه لا يقبل إخباره لمعنى في دينه أشبه الكافر، ولا يؤمن على شرائط الصلاة، ولا فرق بين أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال. فمتى كان يعلن ببدعته ويتكلم بها ويناظر عليها لم يصح. قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية ليظهرها ويدعو إليها. نعم، هذا لأن هذا الصلاة خلفه تكثير لسواده وإظهار للناس أن ما يقوله صحيح. إذا كان صاحب بدعة نادي ببدعته وجاهر بها ويدعو الناس إليها، هذا البعد عنه أولى. أن التكثير صلاة خلفه مما يبين للناس أن هذا صحيح وما يقوله صحيح، فلا صح في هذا المعنى. أما إذا كان لا يبين ذلك ويخفيه ولا يعلم به أحد، فصلاة خلفه صحيح. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.